السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان من دعاء حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بإبقاء النعمة وعدم إزالتها عنه، ويدعو الله جل وعلا أن يكفيه شر المصائب والنقم أن تنزل عليه، ويدعو الله تعالى أن يحفظ له عافيته، ويستعيذ بالله جل وعلا من جميع سخطه. فكأنه يقول: لا تسخط علي في بصري فأعمى، ولا في لساني فأبكم، ولا في سمعي فأصم، ولا في ديني فأضل، ولا في عرضي فأفضح، وأعوذ بك يا ربي من جميع سخطك. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لا يدعو فقط عند نزول المصيبة أن يرفعها الله تعالى عنه، كلا، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو ربنا جل وعلا في أن يبقي عليه النعمة ولا يرفعها عنه أصلا. بعض الناس اليوم ربما يغفل عن الدعاء إلا إذا نزلت به مصيبة، فإذا مرض ولده قال: اللهم اشفي ولدي، إذا أخذ ماله قال: اللهم رد إلي مالي، وما شابه ذلك. فلا يدعو إلا عندما تنزل به مصيبة أو حاجة. أما هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو أنه كان يدعو الله تعالى أن يبقي عليه النعم التي هو فيها، وأن يعيذه من إزالتها أو نزول المصائب به. نعم، الحمد لله يا ربي يسر. نعم أختي عفاف، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا عفاف. الشكر مجارا عليك يا سيدي. الله يبارك لنا وإياكم يا رب، تفضلي. والله نحن نحبك في الله. الله يجزيكم خير، أحبكم الله الذي أحبتوني فيه، تفضلي يا عفاف. دكتور والله عندي أسئلة كثيرة عايز أسألك لها، لكن ما على الهواء مباشرة، ودار تلفونك الخاص. خلاص خلاص، أبشري يا أختي، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. ابتسام تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يكرمنا وإياكم يا رب. أريد إجابة عن سؤال. تفضل. عن صلاة التقصير. نعم. يعني صلاة التقصير تدوم 3 أيام فقط أو أكثر مدام الواحد في إقامة غير إقامته؟ يعني إذا كانت المدة ليست طويلة، مثلا جلس 3 أسابيع، شهر، شهر ونصف، هذه تعتبر عند الناس مدة ليست طويلة، فيجوز له أن يقصر صلاته. أما إذا كانت المدة طويلة، سيجلس مثلا 6 أشهر، 8 أشهر، سنة، فهذه لا يجوز له القصر. نعم نعم. وأريد الرقم تليفونك. خلاص، يعطونك الشباب إن شاء الله تعالى. عبد الحميد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا عبد الحميد. الله يحييك عبد الحميد، يا مرحبا بك. أخوي أنا فطرت يوم واحد في هذا رمضان. نعم. زين، وحين عبدي أخذي كيف يعني فطر يعني عمدي. أي من غير عذر يعني يا عبد الحميد؟ أيوة. طبعا تعلم أنه ما يجوز، وهذا من أكبر المحرمات. عليك يا عبد الحميد الاستغفار والتوبة من ذلك، وتقضيه بعد رمضان، وتسأل الله تعالى القبول والتوبة عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. نجوى. أيوة تفضلي. بدي نكلم الشيخ محمد العريفي. معك العريفي، تفضلي. أيوة، بارك عليك الشيخ. يا الشيخ مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم. لبتك تدعي الوالدي في المستشفى، الله يخليك. أبشري بإذن الله، أسأل الله أن يكشف عنه يا رب، وأن أيوة. يخفف عنه. وعليك يا شيخ نبي رقمك. خلاص، رقمي يعطونك الشباب إن شاء الله من فوق الآن. أي أكران إكرام، تفضل إكرام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا إكرام. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. ممكن في رمضان نحط ماسكات من الخضر ومثلا الخيار مثلا، هل هو جائز؟ هل يفطر الصيام؟ تضعينه على وجهك؟ نعم على وجهي. عموما هو استعماله في رمضان وفي غير رمضان حكمه واحد، إذا كان للعلاج، إذا كان للعلاج الوجه مصاب بحساسية نعم. معينة أو كذا فيوضع للعلاج ليس هناك بأس. أما العبث به يقولون والله يعطي نظارة يعطي مدري إيش، الأصل أن تكرم النعمة عن استعمالها في مثل هذا. وعندي سؤال. نعم تفضل. عندي سؤال آخر في صلة الرحم، من هم الأشخاص الذي أنا مجبرة أنني أقيم صلة الرحم فيهم؟ كل من كان مثل نعم تفضلي تفضلي. مثلا أبناء عم أمي، لأن أمي قطعت أبناء عمها، أنا هل أنا مجبرة أنني أزورهم أم فقط أبناء عمي وأبناء عمتي وأبناء خالتي مثلا؟ أمك ألا تستطيعين أن تنصحيها لتواصلهم لأن القطيعة حرام؟ أعلم يا شيخ والله نصحتها بس ما ما ما بغاتش. الله يهديها يا رب. على العموم يا أختي كل من كنت تجتمعين معه في الجد الأول وجب عليك وجوبا أن تواصليه. طيب الجد الأول يعني أبناء عمك المباشرين، أبناء خالك وخوالك ونحو ذلك، ثم الذين بعدهم يقولون يكون حقهم أقل منهم، فمنهم من تواصليه بالزيارة ومنهم من باتصال ولو في الأعياد أو في المناسبات تتصلين وتهنئينهم بالعيد أو إذا صار عنده مناسبة زواج أو نحوه. نعم شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم. محمد أبو محمد تفضل يا أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أبو محمد الله يحييك. يا مرحبا أبو محمد مرحبا بك. الله يبارك لنا وياك جزاك الله خير. الله يبارك لنا وياك يا رب الله يجزاك. خلاص ابشر يا ابو محمد، الشباب يعطونك رقمي وابشر بالخير. اي طيب تعطني اجل بالله اخذ لي كم سؤال بس لا يزعلون علينا تويتر. يقول فضيلة الشيخ او تقول هي فضيلة الشيخ، انا اقرا من الايباد وهي حائض وتقول وتاتي سجدة التلاوة، هل اسجد؟ نعم الصحيح ان سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة، فلا بأس المرأة أن تسجد إذا قرأتها. طبعا هي إذا كانت حائض ستقرأ القرآن من جهاز أو إذا مسكت المصحف تمسكه وقد لبست قفازات غلافز، أما إذا كانت يعني غير حائض فهي تمسك المصحف عادي. الشاهد أن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة وبالتالي لا بأس لها أن تسجد حتى لو لم تكن يعني قد سترت شعرها. يقول يا شيخ اليوم فيه ساعة الإجابة ليتك تتكلم عنها. ساعة الإجابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. متى هذه الساعة؟ سأفصلها بعد قليل. أميرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير ومبروك عليكم الشهر. مرحبا أميرة الله يحييك. الله يحييك طويل العمر. أنا اليوم الفجر الساعة 3 كنت صاحية فأخذ دواء تبع الكلى، فقلت بغمض بس لين 3:30 وبصحى، أخذتني النومة لين 4:30 و5. إيه؟ فالدواء هذا ضروري أخذه لأن أنا من سنتين ما كنت أصوم والسنة هاي الحمد لله الله من علي بالصيام الحمد لله. إيه شاكة فيها يعني هل خلاص ان 4:30 و5 انه يعني راح وقت الاسحار؟ ايه انه دخل وقت دخل وقت الاذان يعني. ايه زين ما علي اثم يعني لاني اكلت الدواء؟ لا ما عليك اثم، لكن اقضي هذا اليوم. انت اليوم اخذتيه؟ نعم. خلاص اليوم انت تعتبرين مفطرة ترى. انا ما فطرت تميت على صيامي. خلاص اجل الحين افطري لانك مريضة واكلت متعمدة بعد الاذان للضرورة ففعلك صحيح والان افطري عادي. الان افطري قبل ذي المغرب لان اليوم لا يعتبر لك صوم وتقضينه ان شاء الله تعالى بعد رمضان. جزاك الله خير. الله يقبل منه ومنك يا امين. امين جزاك الله خير. ام سعيد مرحبا تفضلي يا اميرة. طيب تعطوني اخذ لي كم سؤال. طيب يقول نعم بالنسبة لساعة الإجابة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه في الدنيا ساعة، هذه الساعة اختلف أهل العلم فيها، بعضهم يقول إنها منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة، ولعلها هي الأرجح. فلو دعوت ما بين الخطبتين جاز، لو دعوت أثناء الصلاة جاز، وبعضهم يقول إنها قبل المغرب بساعة. أم محمد مرحبا. تفضل يا أم محمد. مرحبا شيخنا. مرحبا أم محمد، حياكم الله. أطلق مسائل سمحت. تفضلي. معنا، تفضل يا أم محمد، أسمع سؤالك. الرقم خلاص الشباب يعطونك إياه الآن. أحمد، تفضل يا أحمد. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذي. مرحبا محمد أحمد، حياك الله. أستاذي أنا أتخابر إياك من كردستان العراق. مرحبا بك، حياك الله، أهل كردستان أهلنا وأحبابنا، يا مرحبا بكم. عندنا سؤال سيدي. تفضل. هل يجوز الصائم يتقرب على حرمته شيء؟ إذا كان يتقرب إلى امرأته يلمسها يقبلها ما في بأس، لكن ينتبه يا أحمد لا يعني لا ينزل منه ما ينزل من الإنسان عند الوطأ أو يرجع معها. أما التقبيل واللمس لا بأس به، لكن ينتبه لا يفسد صومه بإخراج يعني بأن يخرج منه ما هو معروف. ممنون، شكرا أستاذي. بارك الله فيك أحمد، حياك. حمزة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا يا حمزة، حياك الله. والله أنا بس حاب أسلم عليك شيخ، وبدي أخذ رقمك من الكنترول. أبشر أبشر يا حمزة، أبشر. بدي أكلمك من السعودية بس. مرحبا بك، الله يحييك، سم. بارك الله فيك. طيب، أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا أم محمد. يا شيخ عندي ذهب. أروه؟ نعم أسمعك. أنا عندك ذهب. عندي ذهب. فهو مقسوم قسمين، قسم أن أروه؟ أسمعك نعم، قسم منه إيوة. أن أنا أدخر هذا الذهب، يعني إذا كان كيف عليه الزكاة يا شيخ؟ كيف يكون عليه الزكاة؟ ما تلبسينه يا أم محمد؟ لا يا شيخ، مثلا أنا عندي ذهب وأنا ألبسه، بس هذا السنة ما لبسته وحال عليه الحول وأنا ما لبسته، هل أطلع عليه الزكاة؟ إيه، لكن أنت يا أم محمد أصلا ذهب عندك لأجل اللبس في المناسبات صح؟ إيه، بس حال عليه الحول وما لبسته. حتى لو حال الحول وما حال الحول ولم تلبسيه، إذا كان الذهب تمسكه المرأة لأجل اللبس في المناسبات ومر عليها سنة ما في مناسبة لا تلزمها الزكاة فيه، لأنه معد لللبس أصلا، حلي للتحلي لللبس. أما لو قلتي لي هالذهب يا شيخ راح موديله وأنا أصلا ما أستعمله لكن أتركه عندي لوقت الحاجة بعدين قد أبيعه، هنا يكون عليك الزكاة. زين يا شيخ عندي سؤال ثاني. عندي طفلين، كيف أرقيهم يا شيخ؟ أقرأ على هذا وأخلص، أقب أمسك راس هذاك وأخلص؟ لا، أضعي الاثنين في حجرك أو أمامك وارقيهم الرقية الشرعية، اقرأي عليهم. بارك الله فيكم. كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا كمال. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا كمال، مرحبا بك. مرحبا، بس كان بدي أسأل هل يجوز لمس القرآن من غير وضوء؟ لا، الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا إذا كان على طهارة. إلا إذا كان على طهارة. وهل يجوز المرأة تكون بالمحيط تلمس القرآن أو تصلي؟ تصلي وهي حائض؟ تلمس القرآن. لا تلمس القرآن المرأة ولا الرجل إذا كان على غير طهارة، فما دام أنها على غير طهارة لا تلمس القرآن، تضع منديلا أو تلبس قفازا جلافز وتمسك المصحف به. شكرا. بارك الله فيك كمال. من؟ أم علي. تفضلي أم علي. ألو. مرحبا أم علي. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أم علي، الله يحييك. الله يعافيك. بارك الله فيك. يا شيخ أنا أسأل سؤال. نعم تفضلي. زوجي عنده فلوس مرة كتير. أي. فلما أقول له أعطيني فلوس يقول لي ما عندي، فأنا لما أخذ من الفلوس فهو ما يدري. فقبل كذا أخذ منه بس ما يدري، فما أدري إذا كان صح أو لا. إذا كنت أم علي تأخذين للأشياء الضرورية جدا للبيت، مثلا تقولين له مثلا تلفون البيت مفصول سدده مثلا، أو والتلفون استعمالكم له عادي ليس تكاليف كثيرة فهو فصله تأديبا، لا إذا كان استعمالكم عادي، أو قلتي له مثلا الأولاد يحتاجون ملابس للعيد أعطينا شيء، أو مثلا نحتاج إلى حفائض للأولاد الصغار شيء ضروري للبيت فلم يرضى، تأخذين بقدر الحاجة فقط. أيوة في أشياء ضرورية، أنا أخواني أيتام في السودان أسأله ما يعطيني. إيه لا ما يجب. إذا أخذت فهو ما يدري. لا لا ما أم علي لا يجب عليه أن يعطي إخوانك، هو واجب عليه يصرف عليك أنت وأبنائه، أما إخوانك فهو إذا أعطاهم فجزاه الله خير هذا يعتبر هدية منه، أما إذا ما أعطاهم لا يجوز تأخذين وتعطينا أهلك. فإذا أنا أولادي محتاجين فإذا أخذت كيف؟ تأخذين بقدر الحاجة أيضا بمقدار محدد، يعني تحتاجون 100 ريال تأخذين 100 ريال، ما يجوز تأخذين 1000 وتقولي والله سأشتري لكل واحد مثلا 10 بدل بدل ما أشتري بدلة واحدة، تأخذين بقدر الحاجة. تسلم بارك الله فيكم. طبعا من السودان عطنية. نعم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا أحمد حياك الله. الله يخليك. عندي مشكلة يعني يا شيخ الله ما أعرف أبدأ منين. تفضل يا والله أحمد. أنا كنت في جامعة السودان. أي. في كلية الدعوة. نعم. يعني كنت أنا أساسا يعني صارم وتشدد في الدين وكذا، وكان في معايا صاحبي كنت أحبه جدا يعني، وصار بيني وبينه خلاف كثير يعني، بعد ذلك مشيت إلى الجامعة والموضوع هذا يعني بيني وبين صديقي وترني جدا، كنت دائما يعني أفكر فيه وحصل بيني خلاف كبير. المهم كنت في الجامعة بعد ذلك يعني خفت كثير يعني في الداخلية، كنت براء يعني ما عرفت يعني أتصرف كيف، لدرجة إنه كنت متوتر شديد وغلبني النوم يعني وضايف جسمي وتوترت جدا والله، ويعني والله ما أقدر أقول لك يعني أنا أمي قالت لي هذه إصابة عين يعني. يعني إيش اللي حصل لك بالضبط يا أحمد؟ والله زي ما قلت لك أنا يعني أغمي عليك يعني مثلا يعني كنت بشدة في الدين يعني يا شيخ. طيب لكن أنت تتكلم الآن أنك غلبك النوم وكذا، ما فهمت؟ غلب النوم يعني دائما سرحان بعيد ومتوتر وما قدرت أتكلم إيه. مع أصحابي الآن في الداخلية يعني هذا الآن أصابك الآن متأخرا؟ متأخر يعني ولما جيت راجع يعني من الخرطوم يا أهل العاصمة ما قدرت يعني اعمل يعني شافوا اهلي انه في تغيير يعني ضعف جسمي وغلبني الكلام معاهم حتى يعني تصرف يعني طيب. هذا الامر خوفني جدا يعني يا شيخ. طيب احمد على العموم انت ان شاء الله تعالى ان هذا امر عادي يعني يصيب يعني الانسان احيانا، انت احرص على اذكار الصباح والمساء، احرص ان لا يبقى بينك وبين احد خصومات او عداوات، وباذن الله تعالى ان الله جل وعلا سيشفيك ويوفقك باذن الله. بارك الله فيك. هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن دعوة العمالة في هذا الشهر الكريم. العمالة الذين يعني يعملون معنا سواء من سائقين أو خدم أو غيرهم من غير المسلمين واجب علينا في الحقيقة أن ندعوهم إلى الإسلام، نبينه لهم، أن نسلك الطرق المناسبة في يعني شرح الإسلام لهم. إلياس رياس. نعم رياس. رياس ليبيا. ندى تفضلي يا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. الله يكرمنا وإياكم يا رب، بارك الله فيك. أنا اتصلت بس يا شيخ ما جاوبت على سؤالي، يعني أنا عندي صغيرة يا شيخ عمري 16 سنة. أي. كلمتك يا شيخ يعني قلت لك بعد الفجر يعني يوميا يا شيخ يعني زي ما تقول زي الشك، يعني أحلم أحلام مو زينة وكمان مرعبة، وكمان يا شيخ أحس إن شيء ينزل لي كثير مرة. إيه أجبت عن هذا يا بنتي بعد نهاية المكالمة، بس ربما أنك ما كنت عند التلفزيون أمس. إيه أجبتك يا بنتي، قلت أن الذي يراه الإنسان في منامه من الأحلام التي هي نوع من الاحتلام لا تفسد صومه. والأمر الثاني إذا كان رأى يعني رأى أثر ذلك في ملابسه فيغتسل، إذا لم يرى أثرا لذلك فلا يجب عليه الاغتسال. وأيضا يا بنتي احرصي على أذكار، احرصي تقرأي آية الكرسي عند النوم أن تنامي متوضئة حتى يذهب عنك يعني الأحلام التي تزعجك. بارك الله فيكم ندى. خلود. ألو. نعم يا خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بغيت أقول لك أن الوالدة خذت حب مص مدوة. أي. يعني على الساعة 3:30 وهي يعني غفت والحبة بعدها حلتها. أي. وأذن الفجر وهي نشت واستغربت إنه في بقايا الحبة في حلتها، فهي راحت غسلت حلتها بسرعة ويعني صيامها مقبول ولا؟ صومها صحيح إن شاء الله. نعم ما دام مع الأذان توقف ذلك صومها صحيح. خلاص. بارك الله فيكم. أبو نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ مرحبا. مرحبا أبو نبيل الله يحييك. والله يا شيخ عدد من المرات رحنا للسعودية وكنا نتمنى نتلاقي وياك. بإذن الله ستراني قريبا إن شاء الله. أشكرك يا شيخ. عندي مشكلة لا مزحمة عليك. تفضل يا أبو نبيل. يا شيخ خطبتي اللي ابني صار 5 أشهر. أي. وبعد الخمس أشهر عقدنا عقد محمدي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. واعترض علينا عمها. اي. والان عمها يريد فسخ الخطوبه مالتنا. اي. البنيه وامها وابوها واثنين من اخوانها يريدون. اي. واحد من اخوانها صار ويا عمها. طيب. فالآن يعني حطونا على المحك، وأما تدفعون نرجع لكم الفلوس والأمور ما اللي دفعتوها. إيه. وإحنا هسه الآن في مشكلة، يعني ما رحنا على الشارع يعني قالوا هاي ما يقبل وهذا آثم وهذا، وإنسان متعنت جدا، واتضح لنا أنه حتى في رمضان مفطر هذا. اللي هو العم. العم هي والله. طيب على العموم أنت الآن عقدت العقد الشرعي، العقد محمدي ما هو؟ اشرحه لي. هو شرعي، هو العقد الشرعي. هو العقد الشرعي. خلاص أصبحت الفتاة زوجته الآن، لكنه لم يدخل. نعم. بها. نعم. طيب إذا كنت أنت تريد المواصلة مع البنت فحاولوا تحلون الموضوع مع العم وترضونه بأي شيء. إذا كنتم خلاص تريدون أن تتركوها والأب هو الذي يقول خلاص طلقوا البنت ولا نريد أن نتم هذا الزواج، فيرجعون إليكم كل ما دفعتم. شيخ دفعنا لهم فلوس ودفعنا الملابس وذهب وغرفة الأخشاب أيضا اختارتها البنية. خلاص يعيدون إليكم كل ما تكلفتموه. أبو موسى تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو موسى حياك الله. حيانا وحياك الله. مرحبا أبو موسى. لي سؤال الله يخليك يا شيخ. اتفضل. في مقال نبوي في قراءة القرآن ليلة الجمعة. نعم. ليحفظ القرآن. ما فهمت، أعد سؤالك يا أبا موسى. تقول هناك إيش؟ حديث نبوي في مقال في هناك حديث عن قراءة. أسمعك لكن وضح أكثر. هناك تقول في مقال نبوي. مقال حديث يعني ها؟ في القرآن ليلة الجمعة لحفظ القرآن. نعم هذا الحديث هو حديث رواه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بدعاء معين يدعو به لحفظ القرآن، لكن هذا الحديث لم يصح عن علي رضي الله تعالى عنه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الحديث ضعيف. سؤالي نعم. سؤالي هو في الركعة الأولى, في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة ياسين, والركعة الثانية بالفاتحة وسورة الدخان, والثالثة بالفاتحة وسورة السجدة, والرابعة بالفاتحة وتبارك الفصل. تبارك الفصل لما فهمها ما هي. نعم, هذا الحديث ضعيف ليس صحيحا يا أبا موسى, لا تعمل به. هذا الحديث ليس صحيحا, لا تعمل به. تريد تحفظ القرآن, احفظه بالطريقة الشرعية المعروفة. إما تتفق مع أحد يحفظك كل يوم, يسمع لك مثلا صفحة واحدة, أو تعتمد على نفسك في هذا, أو اتبع الطرق المعروفة التي يتبعها الناس. أما العمل بمثل ذلك أن الإنسان يصلي 4 ركعات بهذه الطريقة لأجل أن يحفظ القرآن, هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم. أمينة. نعم شيخنا. تفضلي. نعم شيخ. تفضلي أسمعك. أمينة. أنا مصابة بالوسواس القهري. نعم. فيسمع الحديث في نفسي لا يرضيني عن الرسول ولا عن المولى عز وجل, وكنت أصبر نفسي بأن هذا مجرد وسواس ولا دخل لي فيه. هذه كلها وساوس. نعم. مؤخرا أمه قالت لي, اخفض التلفزيون بس, أنه لا يوجد شياطين في رمضان. في رمضان. فأصبحت أفكر في أنني أنا المسؤولة عنه, فأمرني أرجوك يا شيخنا. يا أمينة, بنتي أمينة. ألو. طيب, أول شيء اخفض التلفزيون حتى يعني حتى أسمع. اخفض التلفزيون حتى أسمعك جيدا. نعم. بنتي, رب العالمين لا يحاسبنا على الأفكار والوساوس التي تقع في قلوبنا. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل, كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا لا يحاسبك على ذلك, لا تنشغلي به. يا جماعة, كما أن الله لا يحاسب الصبية لماذا تركت الصلاة, لأنها أصلا هو غير مكلف بها, كذلك ما يقع في قلوبنا من وساوس الشيطان التي لا نعمل بها ولا نتكلم, مجرد شيء يجري في القلب, لا يحاسبنا الله تعالى عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه, وربما أيضا أدى به ذلك إلى مرض نفسي, أو أدى به ربما إلى ترك الصلاة مع كثرة الوساوس. لا تلتفتي يا بنتي, لا أنت ولا غيرك ممن يصيبهم هذه الوساوس, لا تلتفتوا إلى وساوس الشيطان. هذه كلها وساوس, ربنا لا يحاسبكم عليها. وأسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك ويشفي جميع مرضانا مهما كانت هذه الوساوس. عافية. نعم عافية, تفضلي. ألو. نعم. تفضلي. لو سمعت شيخ بتخبرك. الحين أنا كنت معزوم عند عرب. إيه. زين, وحلفت عن الذبيحة. إيه. وحد منهم ما سمعوني وذبحوا الذبيحة وكليت منها. وش يعني عن حلفتي؟ ما عليك شيء. ما دام إنهم ما سمعوك ولا عرف ولا واللي ذبحها ما درى إنك حلفتي. وأنت أيضا حلفتي لأجل عدم تكليفهم ولإكرامهم, فما عليك بأس إن شاء الله, الله يجعل فيها العافية. ولو سمحت عندي سؤال بعد. أي. نعم. صلاة الشفع والوتر صليها كل يوم عند وقت الصلاة. أي. زين, ويومين لي ما صليت, يعني صليها متأخرة الساعة 2 أو 3, ولي يومين نسيت, يعني عند وقت صلاة الفجر أذن ذكرت إن علي الصلاة. أي. وش يعني سوي؟ خلاص, إذا ذكرتيها مع أذان الفجر وأنت ما بعد صليتي صلاة الفجر فصلي الوتر. جاء هذا عن عائشة وقتادة وجمع من أهل العلم أنهم كانوا يصلون الوتر بين الأذان والإقامة للفجر إذا فاتهم من الليل, ويصلونه على هيئته, وذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره. أم فيصل, تفضلي. أم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أم فيصل, حياكم الله. بغيت أسألك عن شيء. تفضلي. أنا من 3 سنوات تقريبا سرق ذهبي من نص بيتي، وكان عندي ثنتين يعني أنا شاكة فيهم، وكل من حولي كانوا شاكين فيهم لأنه هم اللي تواجدوا. أي. فمرت فترة أنا ما سألت عنه لما سرق، يعني خفت على خاطر القرايب لأن هم أهلي اللي كانوا موجودين. أي. فلأجل خاطر قرايب إنه ما سألت، خلاص اللي راح الله يسامحه. لكن من قبل كم يوم صاحب زوجي يعني صاحب دين، فقال له إنه أنت تقسم للشك، يعني لأنه أنت شاك فيهم اسم ظن السوء فيهم رح يظله. لا، هذا مدام أنها أمر وقع في القلب فقط لا يحاسبكم الله تعالى عليه. يعني أنا لما يسرق مالي وأشك في فلان في داخل نفسي لكني لا أقول له شيئا، هذا لا ليس علي فيه إثم. طيب لو طلبت منهم يحلفوا على القرآن يعني يمين بالله يكون بينهم وبين لله. إذا كنت أنا ما إلي. إذا كنت شاكة وعندك قرائن، يعني عندك أدلة يعني تجعله يغلب على ظنك أنهم هم الذين سرقوا المال أو الذهب، فلا بأس أن تأتي وتتكلمين معهم تسألينهم، فإذا أنكروا تقولي نحلفي حتى يذهب ما في قلبي من الشك فقط، حتى لا أبقى حاقدة عليك ويعني يمتلأ قلبي غيظا، فأحلفي حتى تصفي ما في نفسي إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم أحلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم أحلام، حياكم الله. أنا قريبا شهرين أدور عليك. مرحبا بكم. شهرين والله ما أحسن. الله يحييك يا أم أحلام، تفضلي. أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي سؤال، عندي زوج يعني طلقني ثلاث مرات. آه. وأنا عندي أطفال، عندي أربع بنات. أي. أنا كنت بكينيا، بعدين جابني هنا بلندن. بعدين جابني هنا بلندن، بعدين أنا جلست هنا علشان أنا جيت بفيزا، لكن بناتي عندهم بريطاني، باسبورت بريطاني. أيوة، بس دلحين هو هنا يجي في البيت يجلس هنا مرة تانية ينام، حرام ولا مش حرام؟ إذا جاء أنا نقول له حرام علشان أنت محرم. خلاص، هو طلقك الثلاث طلقات كاملة؟ أيوة كاملة ثلاث. خلاص، أنت إذا جاء في البيت تعاملي معك كما تتعاملي مع الضيف، مع الرجل الأجنبي، يعني لا تجالسيه. أيوة، أنا أتعامل معاه زي أقول. خلاص، لا تجالسيه، كوني بحجابك التام ما دام أنه يأتي يرعى البنات وينظر إليهم، فيعني يبقى على مثل هالحال، لكن لا تخالطيه ولا تجالسيه حتى في الأكل وغيره. لا، علشان هو مرة تانية ينام كمان هنا، يقول أنا أبغي أنام علشان عيالي علشان بناتي. أنا نقول له حرام، ما تقدر تنام علشان أنا محرمة. طيب، زوجة. هل هو زوجتك. هل أنت عندك مكان آخر تذهبين إليه؟ لا، علشان أنا هنا بلاد، هنا ما عندي خوان، ما عندي خوات، أهلي كلهم بكين. إيه، وهو أيضا لا يريد أن يذهب إلى بيت آخر، يقول هذا بيتي وسوف آتي أسكن فيه. أيوة، علشان خلاص. هو مكتوب هنا عندي. خلاص، إذا ما دام الحال كذلك أنت لا تستطيعين الخروج عن البيت أنت والبنات، فابقي في البيت، لكن إذا جاء استعمل الحجاب وابقي في غرفة خاصة، لا تختلطي به لأنه رجل أجنبي عنك، ليس محرما لك. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ أبو أحمد، تفضل. طيب، راح أبو أحمد. الجزائر. أمينة، تفضل يا أمينة. طيب، أو أسماء، تفضل يا أسماء. أسماء. طيب، هذا يقول فضيلة الشيخ، أنا عند قراءة القرآن ينتقض وضوئي في الطائرة ولا أستطيع أن أذهب للوضوء لشدة الزحام من الحمامات. الأصل أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا إذا كان متوضئا، إذا كان يعني متوضئا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا هو الأصل. لكن إذا شق عليه الوضوء وأصبح لا يستطيع أن يذهب للوضوء، إما مثلا في كما ذكر في الطائرة وفي مشقة للذهاب لدورة المياه والعودة، والناس أيضا مزدحمون عند دورة المياه وربما انتظر ربع ساعة حتى يأتي دوره، فإذا شق عليه ذلك فلا بأس أن يقرأ القرآن على مثل هذا الحال حتى لو لم يكن متوضئا. أم إبراهيم، تفضلي أم إبراهيم. أم إبراهيم السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم إبراهيم. تفضلي أم إبراهيم أسمعك. عندي سؤالين من فضلك. نعم. أنا ما صمت أول أيام رمضان عشان كنت لسه حائض. نعم. وهلا كيف الدم يروح ويجي، ما أعرف هل أصوم وصلي وشو ولا شو أعمل. هل أنت طهرتي من الحيض؟ طهرتي ثم رجع إليك؟ هلا صار لي 45 يوم. 45 يوم والدم ينزل منك؟ أو ولادة؟ ولادة بعد ولادة. ولادة. طيب، يعني أنت ولدتي الآن منذ 45 يوم، يعني شهر ونصف. نعم. طيب، ولا هل طهرتي قبل كم يوم؟ هل انقطع الدم؟ انقطع الدم يوم 41. إيه، في اليوم رقم 41 انقطع تماما. وفي الثاني والأربعين كان في شيء بسيط جدا، واليوم 43 ما في شيء، بس اليوم في شيء. طيب، الذي ينزل اليوم هل هو صفته مثل صفة يعني في شكله ولونه ورائحته مثل الدم الأول، أم هو أحمر ورقيق؟ ما أقدر أحكم عشان هو شيء بسيط جدا. خلاص، إذا هذا أحمر بسيط. خلاص جدا. هذا لا يعتبر من النفاس، النفاس انتهى بالأربعين، ولا يعتبر أيضا من الحيض. فصلي وتطهري لكل صلاة وصلي ولا بأس عليك، لا يعتبر يوم من 41. نعم، طبعا المفروض أنك من اليوم 40، لكن الآن الدم الذي ينزل عليك الآن هذا لا يعتبر من دم النفاس. بارك الله فيكم. ماجد، تفضل يا ماجد. طيب ماجد معنا، وناخذ كم سؤال يا شباب من التويتر. طيب أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا أشتغل في مجال حكومي. أي. والمجال الحكومي هذا يسمح لكل موظف مسلم إنه يأخذ وجبة الإفطار والسحور مجانية. أي. فأنا لما أكون معذورة يعني يصير لي أخذ الوجبة هذه، حرام تعتبر ولا حلال؟ قصدك أنك لم تصومي. أيوة، كنت معذورة يعني حال. ما في بأس إن شاء الله، هم يعلمون أن من النساء من لا تصوم، ومع ذلك ما شددوا في هذا، فهم يعتبرونها كالهدية لموظفيهم. جزاك الله خير. شكرا. بارك الله فيك، مرحبا بكم محمد. أسماء تفضلي. أنا الشيخ العريق معي. مرحبا أسماء تفضلي. نعم، صراحة أنا حابة أسألك إنه سؤال، إنه أنا إنه نحن عايشين بالنرويج بس عم نشتري لحم من هنا، حلال ولا مو حلال؟ ليش ما تشترون لحم حلال؟ في لحم حلال في النرويج. لا، المنطقة اللي احنا عايشين فيها ما في بيبيعوا لحم حلال، لازم واحد يروح يسوق من السويد وانه هذا سيد، هذا حلال او لا. بعيد عنكم جدا اللحم الحلال؟ ايه، لازم احد يروح يسوق من السويد وتقريبا ببعد 4 ساعات يعني. من السويد بالسيارة. طيب، هل أنت متأكدة أنه ذبح على غير الطريقة يعني الشرعية، بمعنى أنه ذبح عن طريق الكهرباء أو الماء المكهرب أو كذا، أم لا تعلمين ذلك؟ أنا صراحة إحنا ما نعرف، إنه هو بس إنه هيك بيبيعوا، ما مكتوب عنه حلال صراحة، بس إنه إحنا حاكين مع الناس نراجع بيقولوا إنه هم بس بنتلو نسلي بعدين بيجي نسلي بسيط رح أبدأ يشان يغمى عليه وبعدين بيجوا يذبحوا. عموما ما دام عليك مشقة في البحث عن اللحم الحلال وهو في دولة أخرى في السويد، فالله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن أكلت من طعام الذين أوتوا الكتاب بناء على الأصل في الآية فلا بأس عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. محاسن تفضلي. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محاسن. يا شيخنا بسأل من ناس السكري اللي بياخذوا الأنسولين. اي ممكن يعني هي صايمة وتاخذ الإبرة بتاعت الأنسولين؟ لا بأس. أنت طبعا لا تأخذينها إلا قبل الإفطار بنصف ساعة تقريبا ولا لا؟ أيوة. نعم لا بأس عليك، هي لا تفطر الصائم. ويلا يا شيخ، يلا يا شيخنا ممكن أخذ رغمك الخاص؟ خلاص أبشري الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الآن أم مختار تفضلي. يا أم مختار ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أسألك سؤالين. نعم. بخصوص الحج إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، أنا أعيش في الدنمارك وأخي يعيش في بريطانيا، وأريد هذه السنة أسافر مع الوالدة إلى الحج إن شاء الله. نعم. ممكن أنا أسافر إلى الصومال وأخي يجي وراي إلى الصومال، نسافر مع بعض، ولا لازم أنا ملزم أروح عنده ونروح مع بعض؟ لا ممكن أنت تذهبين إلى الصومال مباشرة، وهو يلتقي معك هناك وتخرجون إلى الحج. شكرا حاج. شكرا الله. شيخ، والسؤال رقم اثنين. أنا بسافر الحج مع أخي، وأخواني الآخرين يحبوا يساعدوا في حج الوالد إن شاء الله. نعم. فهل يجوز برغم أنهم ما حجوا من قبلهم؟ نعم يجوز أن يدفع لها ما تحج به، لا بأس، حتى لو لم يكن حج. حتى أنهم ما أدوا فريضة الحج. حتى لو لم يؤدوها. نعم. الله يقبل منا ومنكم. صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا صالح، حياك الله. شيخنا في عندي سؤال في حديث بمعنى أنه بحكي أنه في يوم جمعة بنصف رمضان بيجي صرختان قبل الظهر، حديث هذا صحيح ولا لا؟ لا أذكره والله، أنا لا لم أسمع به، يعني لا أعرف هل هو صحيح أم ضعيف، لكن لم أسمع به والله من قبل. أنا قريته عن الإنترنت شيخنا. أي لا أعلم. نعم. نحتاج أن أتأكد، وإن كان يا ظاهره يعني. نعم. صرختان. أول صرخة من جبريل، ثاني صرخة من الشيطان، يعني ظاهره بهالشكل هذا أنه ضعيف، لكني لم أسمع به من قبل. لكن الأحاديث الضعيفة عادة تكون مثل هذه الهيئة التي يصنعها بعض الناس لترغيب الناس أحيانا في الخير أو كذا، أحيانا بنية صالحة، لكنهم يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعيمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا نعيمة. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك لنا وياكم يا رب. أريد أن أسأل سؤالا. نعم. أنا أعمل في إيطاليا. نعم. مساعدة ممرضة. نعم. في مركز لمعاقين أطفال صغار إلى حدود المراهقة. أنا أقوم بكل شيء، تضمين، غسل، أساعد الممرضة. هناك أصدقاء يقولون لي أنني لا يجب أن أعمل هذا العمل، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنني أحس بعض الأحيان أنني يرتكب شيئا غلط، مع أنهم معاقين عقليا وجسميا. هم معاقون عقليا، لا يدري ولا يفهم. لا يدري ولا يفهم، عندهم دين ولا شيء، لا عندهم دين. خلاص. لا يدركون شيئا. عموما إذا كان عقله ليس معه، وأنت تعملين كعمل الممرضة في تنظيفه ويعني وما شابه ذلك، فليس عليك بأس، فعلك صحيح. ومساعدة في الأكل في جميع الأكل. لا بأس عليك، يجوز لك ذلك، لكن لا تؤكلي طبعا أمور محرمة، يعني مثلا عفوا لو كانوا يعطونهم ويسكي أو خنزير أو كذا، لا تعطيه من هذه المحرمات أنت. بارك نوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوار من غير تسديد. نوار، أحسنتي، هو قال لي نوار، هي نوار يطلق على الرجل ونوار. إيه نوار. نعم صح، نوار من غير تسديد. نعم. وأيضا أقول الشعر العربي يشهد لك، كانت زوجة الفرزدق اسمها نوار. نعم. فكان نعم. يقول غدت مني مطلقة النوار. صحيح. نعم تفضلي. الله يخليك ويسلمك يا رب. يا شيخ انا انا انا ساكنه بلندن، مقيمه بلندن يعني. نعم. صار لي مده من وانا صغيره. نعم. وعندي اصدقاء كثير عزيزين علي مسلمين بس ما يصوموا رمضان. والله يعني احترت فيهم حتى في الشغل. عندي زميل بالشغل يعني مسلم وكل شيء، وامبارح كان بيني نقاش بيني وبينه، شفته بياكل وسألته. أنا يعني كطبعي أنا نحيفة يعني عادي، وبصوم كل يوم الحمد لله، من يوم الحمد لله ما بلغت، وأنا صوم كل رمضان كل سنة الحمد لله. لله. نعم. سألته قلت له مين هو، هو تخين وطويل وكذا، قلت له مين الأقوى أنا أو أنت بالإنجليزي يعني. نعم. قال لي أنا أكيد. قلت له ما بالك، أنا أضعف منك وأنت مو صايم. نعم. يعني حط راسه بالأرض سكت وراح، عرفت كيف؟ ومن غيره يعني الناس اللي بشوفهم في لندن كلهم استغفر الله، مش كلهم بس الأغلبية والجن ما بيصوموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوار، أنت عليك أن تنصحيهم وأن تذكريهم أن الصوم هو ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب على الإنسان أن يصوم، ولا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان معذورا بمرض أو سفر أو ما شابه. إيه بيعتذروا لي، بيقولوا لي أنا عندي حمى طلعت لي في الشفة هون، أنا عندي صداع رأس، هذه أعذارهم. لكنها يعني أعذار كاذب. إن شاء الله يكون فيكم ما بعرف مرض، شو يعني هنيالكم لو تموتوا وأنتوا صايمين. صحيح صدقتي، أنت استمري في النصح وبيني لهم أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان يأثم ويكتسب سيئات إذا ترك الصيام، وادع الله سبحانه وتعالى لهم، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبهم يا رب العالمين. الله يثبت قلبك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الأحبة، الاتصالات كثيرة، فاقترح بعض الإخوان أبقى في الاستوديو. شباب طلعوا لي الأرقام بس حتى الناس ينقلونها. سأبقى في الاستوديو أيضا لمدة ساعة، أستقبل اتصالاتكم، يمكنكم الآن نقل الأرقام من الشاشة، وسأستمر إن شاء الله تعالى لمدة ساعة أيضا، يعني الساعة الآن توقيت دبي الساعة 5 تقريبا، أنا سأستمر إلى الساعة 6، يعني سأستمر لمدة ساعة أستقبل اتصالاتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأل الله تعالى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تقبل توبتنا، وأن تغسل حوبتنا، وأن تجيب دعوتنا، وأن تثبت حجتنا، اللهم وأن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا، اللهم وتقبل حسناتنا وترفع درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تزيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشكنا بمعصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.